علي جائع رضي الله عنه دخل لقى الرسول معه طبق من رطب والرسول يكلمه وعلي من الجوع يأكل ويضع النوى أمام رسول الله والرسول يتكلم يأكل ويضع النوى انتهى الطبق فسيدنا علي يعني يداعب حماه حماه الله رسول الله عز وجل أكل هذا أكلت هذا عجيب يا رسول الله معنا تكلت كله كل ذلك فأقول وأعجب منه يا علي من يأكل التمر بنواه وانت فين نواه وانا أكلت وتركت وانت فين سبحان الله هذا سبحان الله العظيم لا إله يعني كانوا يبتسمون ما كانش المسألة الله يرضى عن عمر قال يا أم كلثوم هل عندنا من طعام لا والله يا عمر قال أذهب لآكل عند أخي أبي بكر رايح لدى أبو بكر جاي إلى أين يا صديق الأم قال له والله ما وجدت طعاما في بيتنا قلت أكل عندك تعمل الله الحل من بعضه تعال إيه نزور سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فاستأذننا فأذن لنا مجرد أن جلست عمر ليقص رفع الرسول رأسه وقال يا أبا بكر يا عمر أتدريان منذ كم يوم ما دخل جوف نبيكم طعام يا الله يعني الزيارة ايه ها؟ وانت ربنا يبارك فيك قبل صلاة المغرب في رمضان بتشعر بشعور الجائعين والمساكين صح بعد المغرب تشعر بشعور الحوامل لا اله الا الله وكلاهما خير يعني سبحان الله بس شتان انك تشعر بشعور الجائع وشعور لو علمت المعدة مخفر الشرطة لذهبت اليه ولم تعلم تعلم لو تعلم المعدة أن الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تنصف الناس لذهبت إليها لكنها لا تنصف أحدا المهم يعني فعمر الله يرضى عليه يقول فنظرت إلى أبي بكر ونظر أبو بكر إلي طب بالله عليك نقعد نعمل إيه على الباب وجد صاحبهما أبا ذر رضي الله عنه قال عمر يا أبا ذر اذهب لبيت عثمان وقل له إن أبا بكر وعمر يريدان طعام وإحنا ننتظرك راح سأل عن عثمان لم يجده قال ما وجدت عثمان أحرجت عثمان موجود قالوا مش موجود مشيت نذهب إلى بيت عبد الرحمن بن عوف اللي هم إيه أثرياء المدينة راح لعبد الرحمن قال ما وجدت عبد الرحمن بن عوف قال علي بن الزبير بن العوام راح للزبير بن العوام رجع لن لا رأيته فقال عمر أبا ذر نعم اجلس لو ذهبت إلى البحر لجف